وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب، هذا يجلب يأسا أو انشراحا؟ انشراحا. ستفرج، ستفرج، ويصبح هذا الأمر نسيا منسيا. لذلك لا تعمد إلى أمور تبعد عنك فرج الله وتيسير الله، من الاعتراض، من الضجر، من التسخط، من اليأس، فضلا أن تعمد إلى حبل فتضعه على رقبتك. انظر ماذا يبلغ العباد إذا يأسوا وقنطوا من رحمة ربهم، يجرهم الشيطان ويغلق أمامهم الأبواب، أبواب الرجاء. قال: وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. هذا الكلام طيب، الشدة لا تدوم أبدا، اشتدي أزمة تنفرجي. فرج، كلما ضاق الأمر اتسع، قاعدة. والفرج كحل عقال، كحل عقال، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الآمال، أليس كذلك؟ فعلى المرء عند المصائب أن يتجمل، لا يظهر ضعفا أبدا، ولا مهانة أبدا، ولا تسخطا أبدا. هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل.